وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الزمر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل عفن، هذه انتهينا منها. وصلنا إلى قوله جل ذكره: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مثل عظيم ضربه الله تعالى للموحد والمشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي عبدا مملوكا. وهذا هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوم عرب، والعرب يعرفون هذا. في وقت نزول القرآن كانوا يشترون العبيد ويعرفون هذا جيدا. يضرب الله تعالى لهم هذا المثل الرائع العظيم: مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني ملاكه كثر، ليس واحد يملكه بل أكثر من واحد يملكه، ورغم ذلك هم شركاء فيه ولكنهم متشاكسون. متشاكسون أي مختلفون، ومتشاكسون أي سيئ الأخلاق، فجميعهم مختلفون، لا يمكن لهذا العبد أن يرضيهم جميعا. إن أرضى هذا يسخط، وإن قام بعمل هذا يغضب عليه، وكلهم مختلفون فيما بينهم، وأخلاق سيئة يضروه هذا العبد الذي يقوم بخدمتهم. وإن نزل به نازلة لا يمكن له أن يقصد واحدا منهم في قضاء حاجته، وإنما لا يكون منهم عون له. سبحانك رب ما أعظمك، مثال ما أروعه وأعظمه. هل هذا يستوي مع العبد الذي هو ملك لواحد وهو يقوم بخدمته ويتفانى في خدمته، والسيد رفيق به محب له، إن قصر في شأنه غفر له وعفى عنه، وإن احتاج إليه أمده وكان معه ويقويه ويقضي حاجته؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ ما أعظم القرآن الكريم. والآية السابقة لها مباشرة قرأنا قبلها بآية: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، هذا مثل من ضمن الأمثال. الله يضربه كما قال الله تعالى: لعلهم يتذكرون، لعل الناس تعتبر. هذا مثل في التوحيد، يعني يا عبد الله اعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، وحياتك وسعادتك في الدنيا والآخرة هي بيد الله عز وجل وعلى قدر لجئك إليه. فكلما لجأ العبد إلى الله واعتمد عليه وأدى أمره وسارع في مرضاته، كلما كانت حياته طيبة في الدنيا وأجره عظيم في الآخرة. وإذا تشتت أمره، وإذا به والعياذ بالله يدعو الأموات أو يستغيث بالصالحين أو يتوسل بغير الله عز وجل أو يعتقد النفع والضر في غير الله، أمره يشتت ولا تقضى له حاجة، وفي الآخرة الخسران المبين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا مثل عظيم ينبغي على العبد أن يتدبره. إذا نزلت بك نازلة قل يا الله، إذا كانت عندك رغبة قل يا رب، إذا كان عندك رهبة خوف من شيء قل يا رب اكفني إياه، وهكذا، لأنك تعبد ربا عظيما جليلا قديرا بيده الدنيا والآخرة. الملك ملكه والعبيد عبيده، يعطي من يشاء من يشاء ويمنع من يشاء عمن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما، وقرئت ورجلا سالما، وقرئت ورجلا سلما، يعني وكلها المراد منها أن هذا خالص لهذا العبد، لهذا المالك خالص له، ليس فيه شركة، وإنما الآخر ملكه أكثر من واحد، ورغم ذلك هم سيئوا الأخلاق ورغم ذلك كل مختلف على الآخر لا يوافق شريكة، وهذا من أسوأ ما يكون. يعني لو كانت شركة في الدنيا وأصحابها جميعهم بدون استثناء مختلفون، هذا الشريك يختلف على هذا وهذا الشريك يختلف على هذا، هذه شركة لا تهنأ، لا يهنأ أصحابها أبدا يوما من الدهر، ولا يكون فيها الفلاح ولا يسعده ولا يربح، بل الخسارة حليفهم معهم الخسارة. والله تعالى يضرب لنا الأمثال لنحذر الشرك قليلة وكثيرة. أعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو مع الله، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نسأل الله تعالى يختم لنا ولكم بالتوحيد. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا الشرك الأصغر. وقال: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء. الرياء الشرك الأصغر، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته من أجل نظر رجل. إذن حرم الإسلام الشرك الأكبر والشرك الأصغر والمداخل والوسائل التي توصل إلى هذا الشرك. أي مدخل أو أي وسيلة توصل العبد إلى شرك أكبر أو شرك أصغر وجب على العبد أن يغلقها. هكذا كان سلفنا الصالح في غاية التيقظ لإغلاق الأبواب التي توصلهم إلى الشرك الأكبر. لذلك شرعنا الكريم جاء وسد جميع هذه الأبواب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني الله ندا؟ عليه الصلاة والسلام: بل ما شاء الله وحده صلى الله عليه وسلم. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم صلى الله عليه وسلم. إغلاق لكل الأبواب، لا يكن في قلب العبد تعلق إلا بربه جل جلاله، لأن هذا هو التوحيد الذي ينجي العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت عليه الأمم إلى أن قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب والعذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك من عظيم فقه الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بوب على هذا الحديث باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، بلا حساب، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك هذا مثل عظيم ينبغي على العبد أن يعقله وأن يتدبره. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، وصحة القلب لا وسعادة العبد لا بد لها من استقامة الأقوال والأعمال والأحوال، كما قال ابن القيم في تفسير القيم، قال: واستقامة الأقوال هي استقامة اللسان على الأقوال. يعني اللسان يتكلم الكلام الحق، لا يتكلم كلام لا لهو ولا حرام ولا مكروه، مستقيم، كاستقامة السنبلة على رأسها. شو السنبلة؟ على عودها، تستقيم مستقيمة تماما على عودها. هل السنبلة لو سقطت هكذا؟ لا، تخرج مستقيمة. كذلك ينبغي، نسأل الله التوفيق أن يقوم العبد منا بالصدق في الأقوال مستقيما بذلك لله تبارك وتعالى. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولذلك أيضا قال: واستقامة الأفعال، يستقيم المرء على الأفعال، معناها استقامة أفعاله على الأمر والنهي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أمر ربي سمعا وطاعة، إذا نهى ربي أو رسولي صلى الله عليه وسلم أجتنب سمعا وطاعة. هذه الاستقامة، هذا هو الذي يبلغ الدرجات العليا التي يصل بها إلى درجة الصديقية ويكون صديقا، أعلى الدرجات بعد النبيين. واستقامة القلب ألا يكن في قلبه إلا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه يعيننا ويصبح لنا الأحوال يا رب العالمين. فربك سبحانه يقول ضرب هذا المثل ثم قال بعدها هل يستويان مثلا، هل يستوي هذا المثل مع هذا المثل؟ لا يستويان، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني الحمد لله المعبود الذي لا معبود بحق سواه، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ الآية التالية تفسرها، بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون. هذه الحقيقة العظمى التي تغيب عن كثير منا. لو أن العبد تفكر وتدبر هذه الآية جيدا ما خاصم أحد والله، وحاشا لله، لا يأكل مال أحد بغير حق وإن كان يسيرا، ولا يعتدي على أحد، لا بغيبة ولا نميمة ولا كذب ولا شهادة زور، ولا يعتدي على عرضه ولا شيء. يعلم إنك ميت وإنهم ميتون، هذا قاله الله لسيد خلق الله تعالى كلهم، لسيد ولد آدم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك هذه الآية لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهل كثير من الصحابة، ما كانوا من شدة حبهم له صلى الله عليه وسلم ومن شدة تعلقهم ما كان يخطر على بالهم أنه سيموت ويفارقهم يوما. هم مؤمنون أكمل الدنيا كلها إيمانا، حتى قال عمر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عمر رضي الله عنه، الناس يقول توفي رسول الله ذهله، خرج علي رضي الله عنه بسيفه وقال والله ما مات رسول الله، إنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى، وسيعود فيقطع أيدي رجال وأيدي أقوام وأرجلهم، فوالله من قال إن محمدا قد مات ضربت بهذا السيف. وهو يقول هذا الذي في ذهني الآن في هذه الساعة، إلى أن جاء أبو بكر رضي الله عنه وعمر يتكلم، قال اجلس أيها المتكلم، ودخل رضي الله عنهم أجمعين، دخل أبو بكر على رسوله ومسجى فقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول طبت حيا وميتا، فوالله لا يجمع الله عليك الموتتين أبدا، عليه الصلاة والسلام. ثم خرج إلى الناس وقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا هذه الآية العظيمة إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر فعقرت، سقط على الأرض لم تحمله رجلاه، صدمة عظيمة جدا، إنك ميت وإنهم ميتون. ومن ابتلي بعظيم بعزيز عليه جدا وغالي، يتذكر مصابه في حبيبه صلى الله عليه وسلم، هو أعز ما يمتلك المرء وأغلى ما يملك. لذلك إنك ميت وإنهم ميتون. إذا أيقن المرء بهذا الأصل الأصيل أن الدنيا وما فيها، مش الإنس فقط، الدنيا وما فيها، بل كل المخلوقين من إنس وجن وملائكة وطير ودواب وهوام، كل الخلق سيموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن عليك يا عبد الله، والله والله وصية محب، علينا جميعا أن نغنم أنفسنا مش أيامنا. يوم يكون عندك صحة وعافية وتجد نفسك تقول مش مهم النهاردة أقرأ القرآن، تكسر في صلاة الجماعة، تقصر في بر الوالدين، لا يا أخي والله لا تقصر ولا طرفة عين في خير تستطيع أن تعمله. سيأتي عليك أوقات يحال بينك بين هذا الخير رغما عنك، ولعلك رأيت هذا في بعض أيامك. أحيانا يكون الإنس فعلا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إي والله يبيعونها بأرخص الأثمان، الصحة والفراغ. أحيانا تكون عندك أمور مهمة جدا ويقدر ربك بس أقل مرض، صداع، أقل مرض، نزلة برد، أقل شيء يحول بينك وبين ما تريد. يعني يا عبد الله اغنم وقتك واغنم عمرك واغنم حياتك، إنك ميت. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، صندوق الحسنات أغلق، إلا إن كان رجلا صالحا وقام بما ينفعه بعد موته من صدقة جارية، أو ربى أولاده على الصلاح والسداد، أو علم علما ينتفع به بعد موته. فنسأل الله اللطف والستر يا رب العالمين. إنك ميت وإنهم ميتون. وهنا مسألة مهمة جدا لكثرة ما نشاهدها في زماننا هذا، هل يجوز تمني الموت أم لا يجوز؟ وما يقوم به بعض الناس، نسأل الله ليسترنا وإياهم وعافينا وعافي المسلمين من الانتحار وإزهاق هذه الروح. بعد ذي بدء ينهى عن تمني الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، عليه الصلاة والسلام. وأيضا اسمع لهذا الحديث فإن فيه معتبر. قال أبو هريرة رضي الله عنه حديث مسلم أحمد قال: كان رجلان أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. الأولان توفي شهيدا في المعركة مع الكفار، والآخر عاش بعده سنة ومات على فراشه، يعني مات عادي يعني ليس شهيدا. قال طلحة بن عبيد الله: فرأي فأريت الجنة، اللهم أدخلنا إياها يا رب بلا حساب ولا عذاب. قال: فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد. سبحان الله العظيم، أدخل قبل الشهيد. فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. سبحان الله العظيم، عاش سنة يصلي وصام رمضان ويقرأ القرآن، ما بالك كان يصوم 2 وخميس، يبر أبويه، له ورد من القرآن يوميا، له ورد من الذكر يوميا. هذه السنة ترفعك درجات عاليات عند الله تعالى. ولذلك لما جاء رجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس خير؟ من أفضل الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال الطيب رحمة الله عليه كلاما جميلا، قال: إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر. والله والله كلام نفيس، ولكن نسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق للعمل. إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيها بربح، أن يتجر فيما يربح فيه. وكلما كان رأس ماله كبيرا كان الربح أكثر، صح؟ اللي بيتجر في 100,000 هل ربحه مثل اللي بيتجر في 1,000,000؟ والذي يتجر في 1,000,000 هل ربحه مثل الذي يتجر في 1,000,000؟ لا، كلما كان رأس المال كبيرا كثيرا كان الربح أكثر. فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. والله المرء يتألم جدا عندما يرى كثير من الأمة إلا من رحم الله في أيامنا هذه ليلهم ونهارهم على التليفون، على التلفزيون، على الإنترنت، في النوادي، في المولات، يقتل الوقت وكأن هذا الوقت عدو له. سبحان الله العظيم. ولذلك بعض السلف يعني كان قد قال، قيل له: طاب الموت، فقال: يا ابن أخي لا تفعل، لساعة واحدة تعيش فيها تستغفر الله عز وجل خير من موت الدهر، ساعة بس ربنا يمن عليك بالاستغفار، لعلك تستغفر فيقبل منك هذا الاستغفار فتمحى الذنوب. وهل يحرم العبد الخير وهل يضيق عليه في قبره إلا بسبب الذنوب؟ لعل الله يتفضل عليك باستغفار يصادف ساعة إجابة يقبله ربك منك. والقلوب لها إقبال وإدبار، أحيانا تقبل القلوب وأحيانا تدبر، فإذا أقبلت القلوب اغنم هذه الأوقات. وقيل لشيخ كبير منهم: أتحب الموت؟ قال: لا والله لا أحب الموت، قد ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره. يعني أبوه لما كنت شاب كنت في غفلة مغتر بمالي، مغتر بما عندي من صحة وعافية. بعض إخواننا والله ومن الصالحين يقول والله يا شيخ لو أردت أن أنا أفوت من هذا الجدار لأفوت منه، يعني أتاه الله قوة ما شاء الله. يقول أنا أجري 10 كيلو متتابع ولا أتعب أبدا، نسأل الله يحفظه ويحفظنا جميعا. هذا لم يكن في الخير والصالحات، نعم الحمد لله خير، أما الآخر يستخدمه في الشر هذه مصيبة. لذلك هذا الشيخ الكبير يقول إيه، ذهب الشباب وشره. الإنسان كلما كانت عنده الأسباب متوفرة كلما الغفلة تكون أكثر، وجاء الكبر وخيره. فإذا قمت قلت بسم الله، ما هو تعبان يعمل إيه؟ يعني بسم الله، يعني يا رب أعني حتى أقوم. بس الأول كان يقوم ويجري ويتنطط ويذهب، سبحان الملك. قال وإذا قعدت قلت الحمد لله فأحب أن يبقى هذا لي، بسم الله الحمد لله ليتعلق بربي سبحانه. علم ضعفه، الضعف ظهر الآن وبان. وكان كثير من السلف يبكي عند موته أسفا على انقطاع الأعمال الصالحة، ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. حديث الصحيح صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن ينزل به أو من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. الحمد لله، صلى الله يجعلنا منهم. فجمع بين النهي عن تمني الموت والنهي عن الدعاء به على النفس، وكذلك يحرم الدعاء بالموت على الأولاد أو المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أنفسكم، سبحان الله العظيم، لعلكم أن توافقوا ساعة إجابة فيستجيب لكم أو يستجاب لكم. قال النووي رحمة الله عليه في هذا الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل من فاقة بسبب فقر يعني، أو محنة، أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، نسأل الله العافية والسلام يا رب. فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله خلائق من السلف. يعني إنسان يتمنى الله يستر علينا وعافي المسلمين، يعني عندما تسمع حالات كثيرة في بلاد المسلمين، فلان انتحر عشان الفقر، فلان أحرق نفسه، فلان رمى نفسه من فوق شاهق، هذه نسأل الله العافية والسلامة كبائر من كبائر الذنوب، نسأل الله يتوب علينا وعليه وعلى كل مسلم. أما هو أمر إلى الله، الله أعلم بحاله، نسأل الله يتوب علينا وعلى كل مسلم يا كريم. وفي تمني الموت أيضا معنى آخر مهم، ألا وأن سكرات الموت أمر عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت يوعك وعكا شديدا، فدخلوا عليه فقالوا يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان منا، قال نعم ذاك لأن لي أجران. وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، عليه الصلاة وأتم السلام. فلذلك يا أحبة الكرام، ابن عمر سمع رجلا يدعو بالموت، يعني الأمر الأول لما قال طلب كثير من الصالحين الموت هذا عند نزول الفتنة، سنتكلم عنه إن شاء الله. أما ابن عمر سمع رجلا يطلب الموت ويقول يتمنى الموت، فقال يا ابن أخي لا تتمنى الموت فإنك ميت، وسل الله العافية فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم. آه والله أنت عارف إيه اللي بعد الموت، الله أعلم. هل هذا الميت الذي يدعو على نفسه بالموت، هل هذا يعني إذا مات يكون له عند الله خير، أم أنه يكون له عند الله شر، ولو كان قد عاش وتاب كان خيرا؟ قال ابن رجب وقد كان من كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته، فلما نزل به كرهه لشدته، منهم أبو الدرداء وسفيان الثوري، قال فما الظن بغيرهما. سبحان الله العظيم، أبو الدرداء الصحابي الجليل العظيم، وسفيان الثوري إمام الدنيا، يعني ما بالك بمن دونهم ولا يشبههم أصلا، ليل ونهار في سهو ولهو وفي حرام. فنسأل الله العافية والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال لا يتمنن، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنن أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك هذا الحديث يبين لك أنك لا يتمنى الإنسان، نهي العبد أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به، ضر في أمور الدنيا، ثم يدعو ربه بالخيرة، يا رب إن كانت الحياة خيرا لي أحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي توفني. وهناك بعض الحالات يشرع فيها تمني الموت، منها إذا خشي على نفسه أو على دينه من الفتن، يعني وقعت فتن ويخاف على نفسه أن يفتن فيصرف عن الدين، فهنا في مثل هذه الحال يجوز الإنسان المؤمن أن يتمنى الموت، يعني حتى يموت على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، هكذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، هذا إذا وقعت فتن. ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، والحديث رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، فعلا هذا واقع. اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت وقلة، ويكره قلة المال، يكره الموت والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو، الحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني، وإذا أردت بعبادك فتنة اقبضني إليك غير مفتون، صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، هو سيد الأولين والآخرين، يقول يا رب إذا أردت بعبادك فتنة اقبضني إليك غير مفتون. وعمر رضي الله تعالى عن عمر لما صدر من حجته الأخيرة التي حجها أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة من تراب، ثم طرح عليها رداءه واستلقى على الأرض ومد يديه إلى السماء وقال يا رب اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ما شاء الله، رضي الله عنه. قالوا فمن سلخ شهر ذي الحجة حتى طعن عمر، دعا بهذا في شهر ذي الحجة بعد انصرافه من مناسك الحج، يعني دعا، لعله دعا في نصف شهر ذي الحجة وقضى الله تعالى الأجل في نصف الشهر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من رأى الموت يباع فليشتريه لي، رضي الله تعالى عنه وارضاه. والأمر الثاني أن يكون موت العبد في شهادة، يعني إذا كان في شهادة في سبيل الله يتمنى الموت. ودل على ذلك حديث أبي هريرة، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما، عليه الصلاة والسلام، ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، والحديث في الصحيحين عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، يعني لو سألت الله الشهادة بصدق الآن بإذن الله تكرم بثوابها يقينا، لعل الله يسر لك أسبابها، وإن لم يسر لك أسبابها أخذت الأجر كاملا موفورا تجده في ميزانك يوم القيامة. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما يعني دعا مسيلمة الكذاب النبوة قال والله لا أقاتلنه بقوم يحبون الموت كما يحب الحياة، يحبون الموت يعني إيه؟ يحبون الموت في سبيل الله، شهداء رضي الله عنهم. وكتب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أهل فارس والله الذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة، الله أكبر، رضي الله عنهم. هذه حياة عظيمة، تشعر أنهم يحيون لأهداف سامية ويموتون أيضا لأهداف سامية غالية، أما الآن أهل زماننا إلا من رحم الله حياتهم لا هدف فيها إلا من رحم الله، وكذلك الموت يموتون من أجل أمور لا قيمة لها ولا وزن، ولذلك الموت في سبيل الله ما أعظمه من أجر. يعني في مثل هذا يباح للموت للمرء أن يتمنى الموت، لماذا؟ لأن عملك لا ينقطع، عمل الإنسان لو مات شهيدا نسأل الله سبحانه لنا ولكم حسن الختام، إذا مات شهيدا لا ينقطع. قال عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات يعني المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. والحديث صحيح عن مسلم رحمه الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، هذا تسلي به نفسك. دائما أبدا يواسي العبد نفسه بهذه الآية، يعني سلف الصالح أحب الناس إلى ربي مضوا ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق، وقال الله كل من عليها فان، وقال الله أفإن مت فهم الخالدون، أبدا لن يخلد أحد. إذا أيقن المرء بذلك ليل ونهار كما ذكرنا يجد ويجتهد، لا يكن مع البطارين ولا يكن مع الكسالى ولا يكن مع أهل الشر والمنكرات، بل دائما أبدا يصاحب الصالحين ويلزمه: إنك ميت وإنهم ميتون. ومن مات له عزيز فليصبر وليحتسب، سواء هذا العزيز ابن نسأل الله سبحانه لنا ولكم طول العمر وحسن العمل، أو أخ أو صاحب أو أب أو أم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إذا قبضت صفي عبدي فاحتسب فصبر عوضته الجنة. والرواية: ليس له جزاء عندي إلا الجنة. الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة: ما من امرأة من كنا تقدم ثلاثة من أولادها إلا كنا لها حجابا من النار. قالت امرأة: يا رسول واثنان؟ قال: واثنان. عليه الصلاة وأتم السلام. فالمراد وواحد، والمراد الصبر عند المصيبة في الأحبة، وأعظم مصيبة هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فالمرء يهيئ نفسه أنه هو ابن للأموات والدنيا كلها ستفنى، فهذا يدفعك دائما أبدا إلى الرجاء في الله، أن هذه مهمة جدا. كثير من الناس يفكر في الموت فيعكر عليه حياته، ويأتيه الشيطان ييأس من رحمة الله، وهذا من أفسد ما يكون. وأنا والله كثير من يعني وأناس أحسبهم على خير يتصل بي يقول: يا شيخ أنا يعني ليلي ونهاري يفكر في الموت، ويعني لا أصلي، أو يعني يأتي الشيطان يقول: لماذا تصلي؟ لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا تلبس حجابك؟ أنت من أهل النار، أو أنت من أهل النار. لا، أنت إذا فكرت في الموت تفكر فيه، حتى إذا كان عندك حقوق تؤديها، وإذا كان عندك تقصير في الواجبات تقوم بها، وإذا كان هناك بعض المحارم أو المعاصي وقع العبد فيها يتوب إلى الله تعالى منها، فهذه التذكرة النافعة. أما أن يغلب ذكر الموت على العبد عافانا الله والمسلمين فيصد عن طريق ربه ويجعله يتبع خطوات الشيطان، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز. ختم الله تعالى هذه الآيات المباركة بقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تذكرها واهنأ أيها المظلوم. إي والله، ما من مظلمة يحكم فيها بالباطل في الدنيا إلا تعاد بين يدي الله عز وجل، إن الله قد حكم بين العباد. يعني الجميع ميت، ولعل منهم ظالم مظلوم، لعل منهم من ظلم هذا في عرضه أو في ماله أو في نفسه أو قتله أو غير ذلك، وانتهت الدنيا ولم يأخذ المظلوم حقه، المظلوم حقه، هل ينتهي الأمر على ذلك؟ لا يمكن. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ترفع المظالم لله جل جلاله الملك الحق المبين سبحانه، فيحكم فيها فيأخذ الحق من الظالم للمظلوم أيا كان الظالم، لو كان أعلى الناس أو كان أقل الناس، ولو كان أغنى الناس أو أفقر الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وصعد هو صلى الله عليه وسلم بنفسه المباركة على منبره الشريف قبل أن يموت بأيام عليه الصلاة والسلام، فقال: من كامن جلدت له ظهرا هذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فليقتد مني عليه الصلاة وتم السلام. فنسأل الله سبحانه جل جلاله يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ونسأله تعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يجنبنا الزلل يا رب العالمين. نعوذ بالله تعالى أن نكون من طال عمره وساء عمله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وحسنت عاقبته يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت عنا راضي، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.